الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، كتاب فضائل الصحابة، وأورد تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب فضائل أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، قال: أرأيت إن جئتك ولم أجدك؟ كأنها تقول الموت. قال عليه السلام: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا كتاب عظيم في بيان فضائل أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والأحاديث التي وردت في فضل الصحابة على نوعين: أحاديث جاءت في بيان فضلهم عموما وخيريتهم ومكانتهم العلية ومنزلتهم وسابقتهم، وأحاديث جاءت تفصيلا في ذكر فضائل تتعلق بآحاد وأفراد من أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ويأتي في مقدمة هؤلاء صديق الأمة وخيرها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وهذه الأحاديث المتعلقة بفضائل أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عظيمة الشأن، وينبغي أن تكون موضع اهتمام المؤمن ومحل عنايته، لأن الوقوف على فضائل هؤلاء ومناقبهم وشمائلهم الكريمة مما يزيد المرء حبا لهم ومعرفة بأقدارهم واتباعا لهم. وقد قال الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فمما يعين على اتباع هؤلاء الأخيار بإحسان أن يقف على فضائلهم العظيمة وخصالهم الكريمة ومناقبهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد قال القائل: كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. ولا شك أن من يطالع أخبار الصحابة وسيرهم المجيدة وأعمالهم المباركة يقف على شيء عظيم مما يدل على عظيم مكانة هذا الرعيل المبارك، الرعيل الأول خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام، من يدخلون دخولا أوليا تحت قول الرب جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وفضائل الصحابة باب شريف من العلم اعتنى به أهل العلم عناية كبيرة، فمنهم من أفرده بالتصنيف، بل أفرد بالتصنيف فضائل كثير من أصحاب النبي كفضائل أبي بكر وفضائل عمر وفضائل عثمان وفضائل علي وفضائل العشرة فضائل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كتب في هذا الباب كتابات مفردة كثيرة، وأمهات كتب أهل العلم مثل الصحيح للإمام البخاري وغيره أفردوا هذا الباب العظيم، أفردوه بكتاب خاص في بيان فضائل أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. بدأ رحمه الله أول ما بدأ بفضائل أبي بكر رضي الله عنه، وأبو بكر بلا مدافعة وبلا ريب خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام، بل إنه رضي الله عنه خير الناس في جميع الأمم بعد النبيين، منزلته رضي الله عنه وأرضاه في الخيرية والفضل تلي الأنبياء في جميع الأمم. قد دل على ذلك ما صح عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين، فمنزلة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه تلي الأنبياء مباشرة، فهو أفضل الناس في جميع الأمم بعد أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. وقد قال الله تعالى في القرآن: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، وهذه الرتبة الأولى، رتبة الأنبياء أعلى الرتب وأرفعها، والصديقين والشهداء والصالحين. الصديقية هي المرتبة التي تلي مرتبة الأنبياء، الصديقية المرتبة التي تلي مرتبة الأنبياء، وأفضل الناس بعد النبيين صديقية وتكميلا لهذه المرتبة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وإذا كانت أمة محمد عليه الصلاة والسلام خير أمة أخرجت للناس كما نطق بذلك القرآن، فإن خير هذه الأمة هو أبو بكر، وهذا دليل آخر على أفضليته رضي الله عنه وأرضاه على جميع الأمم بعد النبيين. الحاصل أن مكانة صديق الأمة مكانة عظيمة، ومنزلته منزلة علية رفيعة رضي الله عنه وأرضاه، ولا يجهل مكانة أبي بكر الصديق ومنزلته العلية إلا من يجهل الإسلام نفسه، لا يجهل مكانة أبي بكر الصديق ومنزلته العلية إلا من جهل الإسلام نفسه، ممن أظلمت الضلالة قلبه وطمس الباطل بصيرته، وإلا فإن من يعرف الإسلام يعرف هذا الإمام المقدم رضي الله عنه وأرضاه خير أمة محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وتحت هذه الترجمة ساق رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث في فضائل أبي بكر الصديق، وما ذكره نذر قليل وشيء يسير مما وردت به السنة في فضائله، وإلا فإن الوارد في فضائله أحاديث كثيرة صحت عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وما ذكر هنا هو قليل من كثير جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم في بيان فضل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال عن جبير بن مطعم قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم أي في حاجة من حاجاتها وشأن من شؤونها فأمرها أن ترجع إليه أي لقضاء تلك الحاجة أمرها أن ترجع إليه. قالت أي تلك المرأة أرأيت إن جئت ولم أجدك أي بعد وقت ولم أجدك. قال الراوي كأنها تقول الموت يعني إن جئت وقد توفاك الله فما الذي أصنع. قال عليه الصلاة والسلام إن لم تجديني فأتي أبا بكر. وتخصيص أبي بكر رضي الله عنه من بين سائر الصحابة بأن يؤتى بعده عليه الصلاة والسلام دليل على أنه المقدم، وهذا كما قال العلماء إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام إلى أنه الذي يلي الخلافة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه الذي يكون له الولاية ولاية الأمر من بعد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، ولهذا خصه دون غيره. قال عليه الصلاة والسلام إن لم تجديني فأتي أبا بكر. فهذه منقبة من مناقب الصديق وفضيلة من فضائله رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عمار رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا 5 أعبد وامرأتان وأبو بكر. قال عن عمار أي ابن ياسر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا 5 أعبد وامرأتان وأبو بكر. ومراده في أول الإسلام قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا 5 أعبد وامرأتان وأبو بكر. وكما نبه العلماء مراده في من أظهر إسلامه، وأنه ثمة غير هؤلاء أسلموا لكنهم خوفهم من بطش المشركين و شدة المشركين لم يظهروا إسلامهم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من بعضهم عندما قبل دعوته ألا يظهر إسلامه حتى يظهر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فمراد عمار بذلك أي من أظهر إسلامه وعرف بالإسلام واشتهر بذلك. قال ما معه إلا 5 أعبد وامرأتان وأبو بكر. وهذا فيه أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه أول من أسلم من الأحرار البالغين مطلقا لم يتقدمه أحد رضي الله عنه. ففيه فضيلة أبي بكر رضي الله عنه وسابقته للإسلام. وقوله 5 أعبد وامرأتان، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري الأعبد المذكورون هم بلال وزيد ابن حارثة وعامر بن فهيرة وأبو فهيكة وياسر والد عمار، والمرأتان خديجة وسمية والدة عمار أو أم أيمن. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. فسلم وقال: إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليك فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ فقالوا: لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر، فجثى على ركبتيه فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين؟ فما أوذي بعدها. قال رحمه الله تعالى عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه، آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه، حتى أبدى عن ركبتيه قادما إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدم عرف من صفته وهيئته رضي الله عنه وأرضاه أنه دخل في شيء من المحاورة أو الخصومة مع أحد، عرف ذلك، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أما صاحبكم، يعني أبا بكر، أما صاحبكم أي أبا بكر فقد غامر، فقد غامر. قال أهل العلم: قوله قد غامر أي دخل في سم الخصومة المشادة بينه وبين أحد. قال: أما صاحبكم فقد غامر، عرف ذلك عليه الصلاة والسلام من هيئة أبي بكر رضي الله عنه وصفته. فسلم وقال: إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت. كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، في بعض روايات الحديث الصحيح قال: كان بيني وبين ابن الخطاب محاورة، بيني وبين ابن الخطاب محاورة. جاء أيضا في بعض الروايات خارج الصحيح معاتبة، كان بينهم تعاتب في أمر ما لم يبين في الحديث. فأسرعت إليه، أسرعت إليه، جاء في رواية في الصحيح، جاء في رواية الحديث في الصحيح: فأغضب أبو بكر عمر فانصرف عمر مغضبا، أغضب أبو بكر عمر فانصرف عمر مغضبا فأسرع أبو بكر إليه، أسرع أبو بكر إليه ثم ندمت، يعني على ما كان بيني وبينه، فسألته أن يغفر لي، أي سأل أبو بكر عمر أن يغفر له عمر هذا الذي كان بينه وبينه، فأبى علي، فأبى علي، لم يقبل، مضى مغضبا، ولحقه أبو بكر رضي الله عنه وأبدى الندم وطلب المسامحة، لكن عمر رضي الله عنه لم يقبل ومضى. قال: فأبى علي فأقبلت إليك، أي أقبل أبو بكر إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر. ثلاث مرات دعا له بالمغفرة: يغفر الله لك يا أبا بكر. ثلاث مرات يكرر هذه الدعوة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إن عمر ندم، أي ندم على تصرفه وعدم قبوله من أبي بكر رضي الله عنه، فأتى منزل أبي بكر، أي قاصدا المسامحة وإبداء الندم على ما كان منه، فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ فقالوا: لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أبو بكر قد سبقه إلى المجلس وفيه عدد من الصحابة، لكن أيضا تأمل، لم يأخذ وقتا يعني مع ما كان بينهم من مغاضبة، أبو بكر في اللحظة نفسها تبعه، لم يتأخر يوم أو يومين أو شهر أو شهر، في الوقت نفسه تبعه، وعمر في اللحظة نفسها لم يقبل ومضى، لكنه سرعان في ما ندم في الوقت نفسه وأخذ يبحث عن أبي بكر، فهذا مما يدل على صفاء القلوب وسلامتها وحرصهم ونصحهم، وإنما في تلك اللحظة التي كان فيها الغضب، وإلا لما انتهى أمره كل أخذ يبحث عن الآخر. أما أبو بكر فكان أسرع في طلب عمر، ثم عمر رضي الله عنه سرعان ما أخذ يبحث عن أبي بكر رضي الله عنه نادما، فهذا يدل على الصفاء العظيم في القلوب والسلامة والحرص على الخير وعدم فتح باب للشيطان. من الناس من في مغاضبة تكون في ساعة واحدة فتدوم بينهم عداوة إلى الوفاة، أحيانا عند أمور تكون تافهة جدا، لكن الشيطان يعظم الأمر بينهم ويفجر خصومة عظيمة في النفوس وعداوة وبغضاء وتستمر. فهذا مثال عظيم في صفاء القلوب وسلامتها والتدارك السريع منهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فسلم عمر لما دخل مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر، أي كان عليه الصلاة والسلام مغضبا من التصرف الذي كان من عمر، يأتيه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ويطلب المسامحة ثم يمضي ولا يقبل، فكان عليه الصلاة والسلام مغضبا من ذلك، وتمعر عليه الصلاة والسلام وجهه حتى أشفق أبو بكر. انظر هذه وتأمل فيها، حتى أشفق أبو بكر، أي أشفق أن يكون من النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو كلاما في عمر، أشفق على عمر، مع أن غضبة النبي صلى الله عليه وسلم على عمر من أجل أبي بكر، فأشفق أبو بكر على عمر رضي الله عنه أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في حقه. قال: حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم، يلتمس العذر لعمر رضي الله عنه، والله يا رسول الله كنت أنا أظلم، أي أظلم من عمر في هذه الحادثة أو في هذه القصة التي بيننا. قال: والله يا رسول الله أنا كنت أظلم، أي منه. قالها مرتين تأكيدا رضي الله عنه وأرضاه، قالها مرتين أي يكرر هذه الكلمة: والله كنت أظلم، أي أظلم من عمر في هذه الحادثة أو في هذه القصة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مظهرا المكانة العلية والمنزلة الرفيعة لصديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه، قال إن الله بعثني إليكم، إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت. وقال أبو بكر صدق، وهذا فيه سابقة أبي بكر رضي الله عنه ودخوله في الإسلام مباشرة بدون تردد وبدون توقف، وكان كلما أخبر بشيء عليه الصلاة والسلام مما يستنكره الناس أو يتعجبون أو يستبعدون وقوعه يقول مباشرة إن كان قاله صدق، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك صدق. ومرة كان يحدث عليه الصلاة والسلام بخبر فتعجب الصحابة فقال أنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر، وأبو بكر ما كان حاضرا، فيظهر عليه الصلاة والسلام مكانة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، قال إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني من المواساة بنفسه وماله. فهل أنتم تاركوا لي صاحبي، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي، مرتين يعيدها عليه الصلاة والسلام، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي، يعيدها عليه الصلاة والسلام مرتين. فما أوذي بعدها، فما أوذي بعدها، أي بعد أن أظهر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الشرف وهذه المكانة وهذا الفضل وبيان المنزلة العظيمة للصديق رضي الله عنه، فما أوذي بعدها لما قال النبي هذه الكلمة وقوية جدا، هل أنتم تاركوا لي صاحبي. استفادوا من هذا الحديث كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الفاضل لا ينبغي له أن يغاضب من هو أفضل منه، لا ينبغي أن يغاضب من هو أفضل منه. كذلك يستفاد من جواز مدح الرجل إذا أمن عليه الفتنة، مثل ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من هذه المدائح بحضرة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. والشاهد من الحديث للترجمة بيان فضيلة صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه ومكانته العلية ومنزلته الرفيعة، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام لشأن الصديق ومنزلته، وكان لهذا الكلام أثره البالغ في نفوس الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولهذا قال الراوي رضي الله عنه فما أوذي بعدها، فما أوذي بعدها. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، قال فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك، قال عائشة، فقلت من الرجال، فقال أبوها، فقلت ثم من، قال ثم عمر بن الخطاب، فعد رجالا. قال عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، بعثه على جيش ذات السلاسل أي بعثه أميرا، أمره على الجيش. وكان من أفراد هذا الجيش أبو بكر وعمر، من أفراد هذا الجيش أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. وهذا فيه كما قال العلماء جواز تولية المفضول، جواز تولية المفضول عند وجود الفاضل إذا تميز المفضول بشيء يتعلق بأمر الولاية، ومثل أمر قيادة الجيش ونحو ذلك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص على جيش ذات السلاسل، وكان من أفراد الجيش أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. جاء في بعض الروايات عند ابن سعد وغيره أن عمرو وقع في نفسه لما أمره النبي عليه الصلاة والسلام وتحته هؤلاء أن ذلك لمنزله لمنزلة تبوأها وفضيلة نالها، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام، سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قلت أي الناس أحب إليك؟ لما ولاه وتحت أبو بكر وعمر وغيرهم من عيان الصحابة، قال: قلت من أحب الناس إليك، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة صلوات الله وسلامه عليه. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. فعدد رجالا يقول: ثم من، ينتظر اسمه رضي الله عنه وارضاه. فعدد النبي صلى الله عليه وسلم رجالا. جاء في رواية للحديث في المغازي من كتاب الصحيح للإمام البخاري أن عمرا قال: فسكت بعد أن عدد النبي عليه الصلاة والسلام رجالا، قال: فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم، فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم. وانظر هذا الفضل، انظر هذا الفضل وهذه المكانة للصحابة. فرواية عمر لذلك، رواية عمر لذلك يقول: مخافة أن يجعلني في آخرهم، رواه، وجاء حتى الخاطرة التي في نفسي رواها ولم يبالي، مما يدل على أن القوم أهل إنصاف وأهل عدل وأهل فضل. مثل رواية عمر، مثل رواية أبي ذر رضي الله عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخل الجنة وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر، فكان يرويها هكذا أبو ذر رضي الله عنه كما جاءت عنه. ولهذا نظائر كثيرة. الشاهد من الحديث فضل أبو بكر، فضل أبو بكر، وأنه خير أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. وفي غير ما حديث يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الأحب إليه والأفضل عنده، فلا يذكر في أولهم إلا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه عن الصحابة أجمعين. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست تصنع ذلك خيلاء. قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. والنظر هنا نظر الإكرام والإحسان واللطف والإنعام، لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر وانظر الحرص الشديد في الصحابة والاستجابة العظيمة منهم للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال أبو بكر: إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أني أتعاهد ذلك منه. أحد شقي ثوبي، حتى نعرف ذلك، من يلبس الإزار ويمشي مسافة يجد أن الإزار ينحل ويسترخي. ولهذا تجد الذي يلبس الإزار وهو ما يلبس المحرم، تجد بين وقت آخر يرفع الإزار لأنه يسترخي، هذا يسمى تعاهد للإزار، كل ما وجد استرخى يرفعه حتى لا ينزل أسفل الكعبين. فيقول: أنا أتعاهد يسترخي أحيانا، يعني لم يجعل ثوبه أسفل الكعبين وإنما فوق الكعبين، لكن مع المشي والحركة يسترخي فيرفعه. أما القميص فهو ثابت على الكتف، مهما مشيت وتحركت لا يسترخي، على هيئة واحدة وعلى صفة واحدة، لكن الإزار يسترخي فيحتاج إلى تعاهد. فكان أبو بكر رضي الله عنه هذه اللحظات اليسيرة التي ينزل الإزار مع الحركة والمشي ثم سريعا يرفعه خشي منها، اللحظات اليسيرة التي يسترخي الإزار خشي منها رضي الله عنه، وذكرها للنبي عليه الصلاة والسلام، قال إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أني أتعاهد ذلك منه، ما أتركه، مجرد ما أشعر بذلك أرفع مباشرة أتعاهده. فقال رسول الله، وهذا موضع الشاهد الترجمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست تصنع ذلك خيلا، إنك لست تصنع ذلك خيلا. وهذا يستفاد منه أن الاسترخاء الغير مقصود، الاسترخاء الذي غير مقصود مثل ما أشرت المحرم عندما يلبس الإزار ويمشي ثم ينتبه وإذا به نزل ويرفعه، هذا استرخاء غير مقصود، غير مقصود. لكن الذي يذهب إلى الحائك الخياط ويقول الخياط إلى أين، يعني أجعل معها المتر ويقول إلى أين أجعل الثوب، فيقول يلمس الأرض، يقول يلمس الأرض أسفل الكعب. ثم بعض هؤلاء ربما قال عن نفسه أنه لا يفعل ذلك كبرا، فيجمع بين خطأين، بين المعصية بإسبال الإزار إلى أسفل الكعبين مخالفة لي، وهذا ورد فيه وعيد حديث كثيرة جدا، ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، جاء وعيد، جاء في صحيح مسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المسبل أي إزارة، جاءت فيها حديث وعيد شديد ليس بالأمر الهين. فربما بعضهم ينزل ثوبه ويقول أنا مثل أبو بكر، وفعلا بعضهم يقول مثل هذا، يقول أنا مثل أبو بكر، أبو بكر رضي الله عنه يسترخي أحيانا وهو مهتم لهذا الأمر ويتعاهده، وهذا ليس يسترخي أحيانا بل تعمد ذلك وذهب إلى الحائك وقال اجعله إلى هذه المسافة. فأين هو أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه عن الصحابة أجمعين؟ فالشاهد أن هذا جمع بين المعصية بإنزال الثوب إلى أسفل الكعب وبين التزكية للنفس، وأنه ليس من أهل الكبر، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الكبر، لما عرف الكبر قال ماذا؟ الكبر بطر الحق وغمط الناس، الكبر بطر الحق، تأتيه النصوص العظيمة التي فيها الوعيد الشديد والتهديد ولا يبالي، يذهب الخياط ويقول أسفل الكعب ولا يبالي بذلك الوعيد ولا يبالي بذلك التهديد. الشاهد أن هذا الحديث العظيم في منقبة لصديق الأمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام زكاه تزكية عظيمة، قال لست تصنع ذلك خيلا، زكاه من الخيلاء وأنه ليس من أهلها، هذه تزكية لأبي بكر ومنقبة عظيمة وشهادة له بذلك من النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه وجاء في بعض الأحاديث ويوضح المعنى الذي أشرت إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة، إياك وإسبال الإزار فإنه أي الإسبال من المخيلة. متى يكون الإسبال ليس من المخيلة؟ في أي حالة متى يكون الإسبال ليس من المخيلة؟ إذا نزل عن غير قصد ما شعر به صاحبه وهو يتعاهد، مجرد أن ينتبه يرفعه، هذا لا يكون من المخيلة. قال إياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة، فإنه من المخيلة، فهذا يفيد أن الإسبال من المخيلة إلا إذا كان الإنسان يتعاهده، أما الذي يتقصد ويتعمد